لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. المكان شجرة ملتفة وارفة الظلال، تجثم أمام دار متواضعة بالمدائن، يجلس تحت ظلها صاحب الدار شيخ كبير تعلوه الهيبة ويزينه الوقار، قد أحاط به جلساؤه الأخيار ينصتون لحديثه الشيق وقصته الرائعة ورحلته المباركة في البحث عن الحقيقة. ها هو ذا يروي لهم كيف غادر دين قومه الفرس إلى النصرانية ثم إلى الإسلام، وكيف ضحى في سبيل الحقيقة الكبرى بثراء أبيه الباذخ ورمى نفسه في أحضان الفاقة بحثا عن خلاص عقله وروحه. إنه يروي لهم كيف بيع في سوق الرقيق وهو في طريق بحثه عن الحقيقة، كيف التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف آمن به. إنه سلمان الفارسي أو سلمان الخير، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أعلى لكل باحث عن الحقيقة بصدق وإخلاص وتجرد. هيا بنا نقترب من مجلسه المهيب، وتعالوا معي نصغ إلى النبأ الباهر الذي يرويه. يقول سلمان رضي الله عنه: كنت رجلا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، يعني رئيس القرية اللي احنا بنسميه العمدة، وكنت من أحب عباد الله إليه، وقد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها ولا نتركها تخبو، يعني كان هو المسؤول عن إشعال وإيقاد النار حتى لا تخبو ولا تنطفئ. وكان لأبي ضيعة، يعني بستان، أرسلني إليها يوما فخرجت فمررت بكنيسة للنصارى فسمعتهم يصلون، فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فأعجبني ما رأيت من صلاتهم، وقلت لنفسي: هذا خير من ديننا الذي نحن عليه، اللي هو المجوسية، عبادة النار. فما برحتهم حتى غابت الشمس، فضل معاهم لحد الشمس ما غربت، ولا ذهبت إلى ضيعة أبي، ما رحش المشوار اللي والده بعته عشانه، ولا رجعت إليه حتى بعث في أثري، بعد حد يدور عليه. وسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم، فقالوا: في الشام. وقلت لأبي حين عدت إليه: إني مررت على قوم يصلون في كنيسة لهم فأعجبتني صلاتهم، ورأيت أن دينهم خير من ديننا. قال: فحاورني وحاورته، ثم جعل في رجلي حديدا وحبسني. وده فعل مين؟ فعل الطغاة، فعل الضعيف المنقطع اللي هو ما بيقدرش يقاوم الحجة بالحجة فيلجأ إلى البطش، كما قال فرعون لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من، بعد أن كان يتحاوران، لكن لما غلبه موسى عليه السلام بالحجة ولم يستطع الرد لجأ إلى البطش. وتأمل في ثنايا هذه القصة المباركة، وكأن التعب والمشقة ينضح من حروفها وكلماتها، وهذا التعب الذي بذله سلمان رضي الله عنه كان سببا في راحته وسعادته. يقول: وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت دينهم، وسألتهم إذا قدم عليهم ركب منين؟ من الشام، أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم، وقد فعلوا. قال: فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت معهم إلى الشام، وهناك سألت عن عالمهم، فقيل لي: هو الأسقف صاحب الكنيسة، فأتيته وأخبرته خبري، فأقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم، انظر للمجاهدة، وليس كما يفعل كثير من المسلمين يكون دينه بالوراثة، لا يشغل باله أن يتعلم الدين ولا أن يتفقه فيه، بل يكتفي بما ورثه عن آبائه وأجداده. يقول: وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه، إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها ثم يكتنزها لنفسه، ثم مات وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه، فما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه، ولا أعظم رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة، وأحببته حبا ما علمت أني أحببت أحدا مثله قبله. فلما حضره قدره اللي هو الموت، قلت له: إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، فبما تأمرني وإلى من توصي بي؟ قال: أي بني، ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل. فلما توفي، يبقى كده هيروح فين؟ على العراق. فلما توفي أتيت صاحب الموصل فأخبرته الخبر، وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، ثم حضرته الوفاة فسألته فدلني على عابد في نصيبين، فأتيته وأخبرته خبري، ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيم. فلما حضرته الوفاة سألته فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم. متصور معايا التنقل والترحال الذي يفعله سلمان رضي الله عنه حتى يصل إلى الحق. قال: فرحلت إليه وأقمت معه، واصطنعت لمعاشي بقرات وغنيمات، ثم حضرته الوفاة، حتى لا يكون طالب العلم وطالب الآخرة عالى على أحد، لابد لك من حظ دنيوي تعتمد بعد الله سبحانه عليه وأسباب تأخذ بها. فقلت له لما حضرته الوفاة: إلى من توصي به؟ فقال لي: يا بني، ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه. خلاص كذا، اللي كان على الدين الحق إيه؟ كله مات. ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفة، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، حرتين مثنى حر حجارة سود، حر شرقية وحر غربية، على حدود المدينة النبوية. فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات لا تخفى. فهو دي بقى علامات هيوصل بها للنبي صلى الله عليه وسلم، هيعرفوا أنه هو ولا مش هو من خلال العلامات الثلاثة دول: لا يأكل الصدقة، يقبل الهدية، بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته. قال: ومر بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم، فعلمت أنهم من جزيرة العرب، فقلت لهم: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم؟ قالوا: نعم. واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى، وهناك ظلموني وباعوني إلى رجل من يهود، وبصرت بنخل كثير، فطمعت أن تكون هي البلدة التي وصفت لي والتي ستكون مهاجر النبي المنتظر، لكنها لم تكنها. وأقمت عند الرجل الذي اشتراني حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني قريظة، لهم سكنين في المدينة في يثرب، فابتاعني منه ثم خرج بي حتى قدمت المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي وصفت لي. وأقمت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى قدم المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف، وإني لفي رأس نخلة يوما، يعني بيمارس الشغل بتاعه، وصاحبي جالس تحتها، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه. مين بيكلم مين؟ اليهودي اللي هو مالك لسلمان، بيتكلم مع مين؟ مع ابن عمه. يقول له: قاتل الله بني قيلة، إنهم ليتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي. بنو قيلة يقصد بهم الأنصار، بيقول إن هم مجتمعين على واحد موجود في قباء قادم من مكة بيزعم إن هو إيه؟ أنه نبي. فوالله ما هو إلا أن قالها. من سمع؟ سيدنا سلمان. وفين؟ على رأس النخلة فوق. حتى أخذتني العرواء فرجفت النخلة، حتى أخذتني العرواء. العرواء ديت العلماء بيقولوا برد الحمى عند أول مسها، يبقى الإنسان مثلا ضعيف شوية أو ما أكلش كويس، فممكن مع المجهود يحس إنه إيه، ها، دايخ كده، ويحس إن فيه برودة كده عند الجبين، ولو ما قعدش ممكن إيه يقع من طوله. فهو نفس المعنى ده اللي هو حس بيه سيدنا سلمان وهو على النخلة، فرجفت النخلة حتى كدت أسقط فوق صاحبي، كان هيقع من فوق على صاحبه اليهودي اللي تحت. ثم نزلت سريعا أقول ماذا تقول، ما الخبر؟ بيسأل مين؟ ابن عم اليهودي اللي هو سيده. فرفع سيدي يده ولكزني لكزة شديدة وقال ما لك ولهذا؟ مش صح ولا ايه انتوا رأيكم؟ فعلا حاجة مستغربة، انت مالك؟ قال أقبل على عملك. قال فأقبلت على عملي، ولما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابي، فقلت لهم إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به ثم وضعته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا بسم الله، وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا. ليه؟ لأنه لا يأكل الصدقة، دي العلامة الأولى. فقلت في نفسي هذه والله واحدة، إنه لا يأكل الصدقة. ثم رجعت وعدت إلى الرسول عليه السلام في الغداء أحمل طعاما، وقلت له إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية، وأضعته بين يديه. فقال لأصحابه كلوا بسم الله وإيه؟ وأكل معهم. قلت لنفسي هذه والله الإيه؟ الثانية، إنه يأكل الهدية. ثم رجعت فمكثت ما شاء الله، ثم أتيته فوجدته في البقيع للمقابر بتاعت المدينة قد تبع جنازة وحوله أصحابه وعليه شملتان، مؤتزرا بواحدة مرتديا الأخرى زي الرداء بتاع المعتمرين كده والحجاج. فيقول فسلمت عليه ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره، بعد ما سلم عليه لف كده ورا عشان يبص إيه أعلى ظهر، فعرف أني أريد ذلك. النبي فهم صلى الله عليه وسلم أنه بيدور على حاجة وعايز يشوف خاتم الإيه النبوة. قال فألقى بردته عن كاهله فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لي صاحبي، هي عبارة عن قطعة لحم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عليها شعرات يسيرة. فأكببت عليه أقبله وأبكي، ثم دعاني فجلست بين يديه وحدثته حديثي كما أحدثكم الآن، ثم أسلمت. بعد قد إيه شفت النصب والتعب، ولكن إلى ما أوصله. قال وحال الرق بيني وبين شهود بدر وأحد، وفي ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم كاتب سيدك حتى يعتقك. كاتب يعني اتفق معاه اللي انت تسدد له قساط وتبقى ايه وتبقى حر. فكاتبته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كي يعاونوني، وحرر الله رقبتي وعشت حرا مسلما، وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق والمشاهد كلها. الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. بهذه الكلمات الوضاء العذاب إخواني تحدث سلمان رضي الله عنه عن رحلته الزكية النبيلة العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة العظمى التي تصله بالله وترسم له دوره في الحياة. فأي إنسان شامخ كان هذا الإنسان، أي تفوق عظيم أحرزته روحه الطلعة وفرضته إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتها، وعلى المستحيل فجعلته ذلولة، أي تبتل للحقيقة وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه ومشاقه، ينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كادحا عابدا تفحص بصيرته الناقدة الناس والمذاهب والحياة، ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتضحياته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رقيقا، ثم يثيبه الله ثوابه الأوفى فيجمعه بالحق ويلاقيه برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض، وعباده المسلمين يملؤون أركانها وأنحائها هدى ورحمة وعدلا. فهل حصل سلمان أو حصل سلمان ما حصل بالراحة والكسل أم بالمجاهدة والنصب والتعب؟ إنه جسر التعب إخواني وصل به سلمان إلى سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك إذا كنا نتكلم عن قصة سلمان لابد أن نقارن بين حالنا وبين حاله. كيف كان حال سلمان قبل الإسلام من الرفاهية والمتع التي كانت تحيط به، وإلى ما صار؟ كيف كان حرا ثم صار عبدا؟ كيف كان غنيا ثم صار فقيرا؟ كيف تنقل وارتحل وتحمل الصعاب والمشاق؟ وقارن هذا كما قلت بحالي وحالك. أنت ربما تتكاسل عن درس علم تتعلم فيه دينك أو تتربى من خلاله على معاني الإيمان، فكيف تتغير إذا كان هذا في التعامل مع الشرع ومع الوحي؟ فكيف يتغير الإنسان؟ ومفتاح التغيير لأي شخصية ولأي سلوك إنما هو بالعلم، إنما هو بالعلم. أي عبادة وأي حركة ونصرة للدين إنما تنتج عن علم تعلمه الإنسان وعن معلومات دخلت القلب والعقل ثم بعد ذلك تحولت لواقع. لذلك اجتهد لتكون صادقا في انتسابك لهذا الدين. ليس الانتساب لهذا الدين يقتصر على مجرد الكلام، وإن كان لو مات الإنسان معه وبه ربما يكون ناجيا لو صدق وثبت عليه، لكن الخطر أنه ربما يتناقص هذا الأصل منه ويظل يتناقص حتى ربما يخرج من الدنيا بغيره. نماذج الباحثين عن السعادة، المجاهدين لأنفسهم، المتجاوزين للمشقات والعقبات لا تزال تترى. ما تتابع الليل والنهار لكني اختصرت. وهنا واجب، لأننا كما ذكرت لكم في اللقاء السابق نريد من خلال هذه الدورة أن نتغير، أن نتميز بإذن الله في حياتنا كي نصل إلى السعادة. عشان كده كل أسبوع هتلاقيني بحدد لك حاجة كده صغيرة بسيطة تحاول تقوم بيها، والأسبوع اللي بعده هيبقى فيه سؤال ومكافأة عليها بإذن الله، وتوزيع بعض الهدايا والجوائز على الجادين. في قصة تقطر حروفها دما لامرأة معاصرة أسلمت لكن واجهت الكثير من العقبات في الثبات على هذا الدين. القصة دي واجب حضراتكم عايزكم تقروها، هتلاقوها في كتاب، اكتب بقى اسم الكتاب واسم القصة عشان تقراها كواجب خلال الأسبوع ده إن شاء الله. قصة في رسالة صغيرة كده اسمها إنها ملكة، أو ممكن تلاقيها في مجموعة دكتور العريفي اللي هي اسمها من روائع العريفي. هتلاقي أول قصة في الكتاب على طول. هي القصة دي جميلة جدا وأنا أحبها كثيرا، لكني آثرت ألا أذكرها لأن الوقت يضيق عن ذكرها. هي حوالي 10-15 صفحة بس ممتازة جدا وجميلة، وحتشوف أثر القصة دي في نفسك وقلبك كيف سيكون. كنا في اللقاء السابق إخواني قد بدأنا جسر التعب ومع الركن الأول الشهادتين. قلت لكم لن يصل الإنسان إلى السعادة إلا من خلال مجاهدة نفسه، إلا من خلال التعب والنصب والمشاق، سواء كانت سعادة وراحة الدنيا أو سعادة وراحة الآخرة. لذلك شرعنا وبدأنا في الحديث عن أمثلة لذلك، فقلنا هذه المجاهدات تنتظم أركان الدين: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، كما سنذكر بعض الأمثلة، بل وسأذكر بعض أمثلة لغير المسلمين تبين كيف أوصلهم المجاهدة وأوصلتهم المجاهدة والنصب إلى التميز في هذه الحياة. قلت لكم مع الركن الأول مجاهدات، وقلت لكم اكتبوا 20 جرعة لغرس الجدية في القلب. قلنا المرة اللي فاتت لازم معاك ورقة وقلم عشان الجرعات دي والدلائل دي عايزة تتذاكر وتتراجع عشان الأثر بتاعها يبقى أفضل بإذن الله. قلنا الركن الأول من أركان الإسلام اللي هم الشهادتان، اللي هو الشهادتان، المجاهدات فيه متصورة على كم نوع؟ حد يساعدني كده ويقول لي قلنا على كم نوع المجاهدات حول الشهادتين؟ ايه نوعين؟ الاول ايوه، النوع الاول مجاهدات في الطريق الى الاسلام. واحد اتولد ولقى نفسه على دين باطل محرف غير الاسلام، وكل ما هو غير الاسلام فهو باطل، ومن لم يكن مسلما فهو كافر. فهو بان له الحق لكن في طريق الوصول للحق مشقات ونصب وتعب، فهو ان لم يجاهد نفسه وان لم يصبر بقي وظل على الباطل وعلى الكفر. فهل سيحتمل أم سيتكاسل ويتخاذل ويؤثر الراحة التي توصله إلى النار؟ قلنا في مجاهدات في الطريق إلى الإسلام، ده النوع الأول. النوع الثاني، هات كتاب هدية. النوع الثاني استنى بقى عشان ناخد هديته، لا كبير، ها مجاهدات، ابعد ده، مجاهدات لمن أرادوا، اكتب تجويد الإسلام. أرادوا إيه بنقول؟ تحتاج يعني بقى ما هو الإسلام مش إيه؟ مش قولي بس. لا مش درجة واحدة. الإسلام إيه؟ الدين مراتب ودرجات. عندنا كم درجة فيه؟ ثلاثة. إيه؟ أعلى حاجة نبدأ من فوق الإحسان. دول الصفو أفضل طائفة في أهل الإسلام، ودول أقل عدد موجود في المسلمين اللي هم المحسنين. بعديهم مين؟ المؤمنين، الإيمان، تمام كده. ودول أفضل من اللي تحتيهم بلا شك، وعددهم أكتر شوية من مين؟ من المحسنين. بعد كده الدرجة بقى اللي فيها غالب المسلمين أو باقي المسلمين درجة الإيه؟ الإسلام، تمام. يبقى عندنا الإسلام دي أكبر وأوسع دايرة موجود فيها عدد. اللي جود إسلامه وحسن دينه يرتقي لدرجة الإيه؟ الإيمان. اللي جود من المؤمنين إيمانه أحسن وأكثر يرتقي لدرجة الإيه؟ الإحسان. والخطر إن الإنسان يفضل بس على الدرجة الأولى اللي هي درجة الإيه؟ الإسلام، لأن الإسلام والإيمان وسائر هذه المعاني تزيد وتنقص. فإن ما كانش هو بيجدد وبينمي ممكن يبقى في إيه؟ في خطر وفي انتقاص. وزي ما قلت لكم ممكن ناس تتولد على الإسلام وتموت على غير الإسلام بسبب هذا التكاسل. وبينت كثيرا من أدلة التفاوت بين المكلفين في الدنيا والآخرة. في الدنيا في أثر تجويد الإسلام على حال الإنسان وعباداته، في سكرات الموت وأثر ذلك في الثبات عند السكرات، في القبر، في ساحة القيامة، بل وقلت لكم حتى في النار ممن دخل النار من أهل الإسلام بينهم تفاوت بسبب تفاوتهم في الإسلام. اسمع كده الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، من أهل القبلة بقى؟ المسلمين أهل الإسلام. قال الكفار للمسلمين: بلى. قالوا قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا تقولوا لا إله إلا الله؟ الكفار بيقولوا كده للمسلمين: ألم تكونوا تقولوا لا إله إلا الله، يعني فين؟ في الدنيا، تمام. فما أغنى عنكم الإسلام فقد صرتم معنا في النار. شوف ولاد الذين بيقولوا لهم بقى الإسلام عمل لكم إيه؟ ما احنا وانتوا إيه؟ واحد اهو مع بعض فين؟ في النار. تخيل ايه اللي يحصل بعد كده، مين يكمل وياخد هدية؟ اسمع كده. قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. شوف قالوا ايه، بس كلامه الجميل هتاخد زيت ريحة ان شاء الله. كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. الذنوب دي احنا سميناها ايه؟ فاكرين المرة اللي فاتت؟ ها؟ نقص مجاهدة. ما هي الذنوب بتتراقص أمام عين الإنسان، أمام عين الشباب خصوصا، معاصي كتير حواليه، فهو إما يجاهد نفسه وينتصر وإما يستسلم ويريح. ما أقولك ما كل الناس كده، فربما مات غير تائب، مات على الذنوب دي. ممكن الذنوب دي توبقه وتوقعه فين؟ في النار. ممكن يجاهد نفسه وينجو. عشان كده بقولك هو ده معنى جسر التعب، مجاهدة النفس حتى تفعل ما أمرك الله به وتزيد حتى تصل إلى المستحبات، مجاهدة النفس حتى تترك ما نهاك الله عنه وحرمه عليك وتزيد حتى تصل إلى ترك المكروهات. قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالوا، اللي هو الحوار بين مين؟ المسلمين والكفار. فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا، يا ريتنا كنا إيه؟ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين أنهي آية؟ ألف لام راء: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عشان تحمد ربنا، حديث صحابي الشيخ الألباني، عشان تحمد ربنا على نعمة الإسلام وتحاول تمتن نفسك فيها وتمتن نفسك في الثبات عليها. إخواني، لا إله إلا الله التي هي مفتاح الإسلام لها أسنان كأي مفتاح. أي مفتاح لا يفتح إلا إذا كان له إيه؟ أسنان. فكذلك لا إله إلا الله لها شروط وحقوق وواجبات. يا ترى أنت كلفت نفسك اللي أنت تتعلم شروط لا إله إلا الله؟ هم كم شرط؟ اكتب كده واجب عندك، ايه هم شروط لا اله الا الله وكم واحد؟ حقدرونا جوائز قيمة المرة اللي جاي. هم كم شرط؟ وبعد كده هتاخد قرار اللي انت تتعلمهم وتدرسهم، وبعد الدراسة هتاخد قرار اللي انت تغير حياتك بناء على كده وتعيش فعلا شروط لا إله إلا الله في حياتك عشان تبقى من أهل النجاة المقدمين إلى الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، ولا هترضى لنفسك اللي انت تبقى زي الناس وخلاص؟ خد بالك، أنا قلت في المرة اللي فاتت دي اسمها دورة جسر التعب اللي هي طريقك للسعادة والتميز. اللي جاي سميع زي ما حضر دروس كتير قبل كده هتخلص الدورة وهو هيفضل زي ما هو، واللي استعان بالله سبحانه وتعالى وبدأ يطبق الواجبات والحاجات اللي بتطلب منك وبدأت تتغير هتخلص الدورة وهتحس فعلا بتغير في حياتك، وهتحس اللي انت تميزت، وهتحس اللي انت الى الافضل بإذن الله تعالى. فبالله عليك كفاية كسل، خلينا ناخد العشرة 15 درس دول بجدية شوية عشان نلاقي الأثر بتاعهم في حياتنا. ابن القيم رحمه الله له كلام رائع جدا حول كلمة لا إله إلا الله، يقول عنها بعد أن بين فضلها: روح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناء وتقدست أسماءه وتبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره إفراده بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، بل كل ما كان يحب غيره فإنما هو تبع لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يخاف ولا يحلف إلا باسمه ولا ينظر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يحتسب إلا به ولا يستعان في الشدائد إلا به ولا يلتجي إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له، وباسمه يجتمع ذلك في حرف واحد وهو ألا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا حرم الله على النار من شهد إيه؟ أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة. اسمع: ومحال، يعني محال، مستحيل أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها. يعني لو حققها صح وكملها استحالة إيه يدخل النار. يبقى ليه اللي دخل النار دخل اللي معاه لا إله إلا الله؟ لأنه أثر في إيه؟ في حقوقها. ثم قال: كما قال الله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره في قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون يعني شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا أنبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا، يعني راحة. فحياة هذه الروح بهذه الكلمة فيها. فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب عيش. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، ده فين؟ يعني في الآخرة. وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا عنه وبه مأوى روحه في هذه الدار. يعني هو عايش في الدنيا في جنة بسبب قيامه بحقوق لا إله إلا الله، وفي الآخرة أيضا في إيه. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت بهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. تعالوا نشوفوا كده نماذج من الذين حرصوا على تجويد هذا الدين وتمتين هذه الشهادة. بلا شك أفضل النماذج التي تعرض نماذج الأنبياء. أفضل طائفة خلقها الله في البشر هم مين؟ فعلا. وشوف كده عناية الناس بهم. صحصح معانا، احنا لسه بنقول يا فتح يا علي، ها صحصح معايا، بنقول أفضل نماذج موجودة في العالم هم الأنبياء. عناية الناس بمعرفة سير الأنبياء دلوقتي أخبارها إيه؟ هل هي تساوي عناية الناس بتتبع أخبار لاعبة الكرة؟ أنا الأكثر دي كارثة والله، مصيبة ومأساة. يبقى عنده معلومات عن بعض لاعبي الكرة أكثر من معلومات عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مأساة والله تحتاج لوقف. عشان كده لازم لما نتكلم على النماذج نبدأ ونقدم نماذج من حياة الأنبياء. من يذكر لنا كده شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء في حرصه على تجويد الدين؟ صعب أوي كده، سيرته كلها صلى الله عليه وسلم. نعم تمام. طب خلينا في الجانب النظري الأول، اللي هي لا اه لا لا مش كده مش. طب بصوا كده اسمع كده، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به الهاء دي تعود على ايه؟ على الوحي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن كثير هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك. كان بيعمل ايه؟ كان يبادر الى اخذه، يعني لما يسمع سيدنا جبريل بيقص عليه الوحي والقرآن بإيه؟ عايز بسرعة، خايف ينسى، يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته. فأمره الله إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال ولا تعجل بالقرآن إيه؟ من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، إن علينا جمعه يعني فين؟ في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه أي تلاه عليك الملك عن الله فاتبع قرآنه يعني استمع له ثم قرأه كما أقرأك. قال ابن عباس كما في تفسير الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه، يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. انتهى كلامه. وتأمل معي في حديث الحارث بن هشام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، انت معايا ولا رحت فين الوردة كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. يعني بقى أشده علي يعني إيه صغة دي؟ لا مش مبالغة، أفعل تفضيل. يعني تفهم منها إن هو دايما شديد، بس الهيئة دي كانت إيه؟ كانت أشد. قال ابن حجر يفهم منه أن الوحي كله شديد لكن هذه الصفة أشدها. طب ليه الشدة دي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفة والدرجات. تزيدنا أمنا عائشة رضي الله عنها توضيحا لهذه الشدة فتقول ولقد رأيته الومين النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه يعني ينفصل، وإن جبينه لا يتفصد عرقا كما عند البخاري. يعني في اليوم الشديد البرد والجبين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بينزل منه الايه؟ العرق. وقالت أيضا حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. وقالت إن كان الوحي أو إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. يعني جيرانها بقى الجيران باطن العنق، البعير لما يقعد على الأرض ويبرك يمد رقبته كده ويحطها على الأرض. فهي بتقول لما كان الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتنزل على الأرض كده من الشدة ومن ثقل القول الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن ثابت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي كما في البخاري بنحوه. يعني ترد فخذي ها؟ تكسر من شدة فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب نزول الوحي. وعن عبد الله بن عمرو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي قال له فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. يعني تفيض يعني روحه هتطلع صلى الله عليه وسلم. وقال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة، ثقيل في فرائضه وحدوده وفي حلاله وحرامه وفي العمل به كذلك. هذا القول الثقيل هو القرآن. وكلنا يعرف أول مرة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فغطني حتى بلغ مني الإيه؟ الجهد، ثم أرسلني. لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ. ما معنى غطني؟ ها؟ احتضنني. قال الحافظ ضمني وعصرني، مش احتضنني كده وخلاص اللي بعضنا مفكر يعني واحد حضن كده ايه يعني، لا ضمني وايه وعصرني حتى إذا بلغ مني الجهد، يعني بلغ الغط مني غاية وسعي. فكأن البداية هكذا في هذه الشدة وبهذه الشدة، حتى عاد يرجف إلى خديجة ويقول إيه دثروني أو زملوني فصبوا عليه الماء البارد. وعند الترمذي فجثثت منه رعبا. أرأيت البداية وأرأيت المشقة التي كان يعانيها نبينا صلى الله عليه وسلم مع الوحي. وهذا نبي آخر وهو كليم الله موسى عليه السلام، كليم الرحمن، يعلم برجل هو أعلم منه فيسأل السبيل إليه. قال الله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني لا أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه الخضر وهو مجمع البحرين. فين بقى مجمع البحرين يا شباب؟ ساعدونا كده، فين؟ لا، قال قتادة وغير واحد هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة. فين طنجة؟ في المغرب، أقصى المغرب، أقصى بلاد المغرب. وسيدنا موسى كان فين؟ في سيناء، كان في سيناء في وقت التيه. يبقى المسافة من سيناء للمغرب حوالي 3000 كيلو، هيروحهم راكب ايه؟ لا ولا جمل، على رجليه، على رجليه، تمام كده. لقد لقينا من سفرنا هذا ايه نصب او امضي حقبة، يعني حقب من الزمان، وهو المدد الكثيرة سواء كانت 70 سنة او 80 سنة او اقل ما ورد في تفسيرها سنة، يعني ممكن يمشي سنة كاملة عشان يتعلم. وفي الآخر يتعلم كم مسألة؟ 3 مسائل بس. انت عشان تيجي درس بتمشي كم سنة؟ بس في ناس بتيجي من بعيد، انا بقول كده عشان ربنا يأجرهم، فممكن يستصعب الموضوع ويعني صعبة ومسافة بعيدة. ده شوف كل المسافة دي وفي الآخر 3 مسائل بس. عشان كده ابن حجر قال ايه؟ ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه. شوف القواعد، ما يغتبط به الحاجة اللي تفرحك وتسر نفسك وقلبك تحتمل المشقة فيه. لأن موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحلة الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. قال ابن القيم وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم، فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم 3 مسائل من رجل عالم. فهل ارتحلنا إخواني لمساجدنا وفرغنا شيئا من أوقاتنا لتحصيل العلم وعكفنا عليه كذلك في بيوتنا؟ وهذه دماء تراق لأجل لا إله إلا الله. تعرف الصحابي اللي اتضرب وسال دمه عشان لا إله إلا الله؟ سيدنا مين؟ أبي عباد خباب. سيدنا أبو ذر الغفاري لما وصله وبلغه نبأ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فضلش قاعد في بلده مستني لما يجيله الإسلام لحد عنده، لا ده جهز أخوه أنيس عشان يروح مكة يستكشف. لما رجع لم يشفي غليلة، فجهز نفسه، تجهز بنفسه وذهب إلى مكة كي يستطلع خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل مكة إلا حصل، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. يعني تضعفت، يعني اختار واحد ضعيف. ليه؟ عشان هو في مهمة خطيرة ممكن تفضي إلى موته. فهو دلوقتي موجود في مكان كله بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أعداء لي إلا القلة اللي هي المسلمة. طب أنا عايز أسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن لو سأل واحد طول بعرض ممكن يعمل فيه إيه؟ يعدمه العافية زي بيقوله، يفرمه. فلما يختار له واحد إيه؟ رفيع كده، يعني لو نفسه في حاجة إيه؟ صح كده. سيدنا أبو ذر إيه؟ وخصوصا أبو ذر من قبيلة إيه؟ عارفين غفار؟ غفار قطاع طرق، يعني ناس ايه مخلصة متدربة، خدت بالك؟ فتضاعفت رجلا منهم فقلت له أين هذا الذي تدعونه الصابئ. وخد بالك حتى طريقة السؤال ما توحيش ان هو عايز ده، بس مين ده اللي بتقول عليه الصابئ؟ بس حتى دي كانوا هم عاملين بينهم ان اي حد يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم وبأي طريقة انت بس ايه شاور بس. قال فأشار إلي فقال الصابئ، يعني ده من اللي بيسألوا على مين؟ على الصابئ. قال فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، يعني كل اللي كانوا موجودين عملوا ايه؟ قعدوا يضربوا فيه لحد ما ايه أغمى عليه. قال فارتفعت حين ارتفعت لما قام يعني كأني نصب أحمر. ايه نصب أحمر بقى؟ النصب ده الحجر اللي كان أهل الجاهلية بيدبحوا عليه، بيبقى شكل الدم عليه ايه؟ أحمر. ايه يا عم؟ يعني كل الحجر تلاقي الصخرة دي كلها ايه؟ دم. تخيل بقى واحد جاي درس علم اتقابل في السكة ناس مساكته ضربته بقى كله دم، هيكمل ويجي الدرس؟ خدت بالك ولا ايه؟ ولا كفاية الدرس اللي خده؟ شوف بس الصحابة تعبوا قد ايه واحنا مرحرحين، خدت بالك؟ وفي نعمة وفي عافية وبنتكاسل، عشان تعرف ليه ربنا رفعهم ونصرهم. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدم وشربت من مائها. قال ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، قعد 30 يوم مصر إنه لازم يوصل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، ما تراجع وما آثر الراحة التي يتلوها التعب والمشقة، وإنما آثر المشقة لأنها يتلوها وتتلوها الراحة. كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. كتبت البيت ده أو الحكمة دي، كل نعيم دون الجنة حقير، أي حاجة حيتنعم بها الإنسان مهما كانت لما تقارنها بالجنة تبقى حقيرة، وكل بلاء دون النار فعافية، أي حاجة تصيبك مهما كانت شديدة طالما ما دخلتش النار تبقى إيه؟ تبقى عافية. كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار فعافية. هل بلغك خبر من رحل شهرا كاملا كي يحصل حديثا واحد؟ قال البخاري رحمه الله رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. سيدنا جابر بن عبد الله على قدره في العلم، ومع ذلك لما علم بهذا الحديث رحل إلى عبد الله بن أنيس كي يحصل منه هذا الحديث الواحد. أيضا رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو بمصر ليروي عنه حديثا. شوف المسافة اللي بين المدينة المنورة وبين مصر، فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا كما في الرحلة في طلب الحديث. شوف الهمة، حتى ما قعدش إيه؟ ما قعدش يريح، ده بس خد الحديث وركب الجمل بتاعه إيه؟ ورجع مباشرة. قال سعيد بن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال أبو العالية رفيع بن مهران كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم كما في الكفاية. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن نفسه وعن احتمال المشقة في تحصيل العلم فيقول كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه، أو فأقيل على بابه، يعني أقيل يعني يروح لسيدنا أبي عشان يطلب منه العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس عنده كم سنة تقريبا؟ حوالي 13 14 15 سنة يعني لسه، فكان حريص أنه يطلب العلم قبل الصحابة ما يموتوا، عشان كده كان يلف عليهم في بيوتهم، فيروح يلاقي سيدنا أبي نايم مش يمشي يعمل ايه؟ يعض له على الباب لحد ما يطلع، ممكن ينام وهو قاعد. ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي، لمكاني من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن أمل. وما كانت وماذا كانت ثمرة هذا الحرص والجهد؟ يقول أبو وائل قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها، يعني في الموقف في الحج، فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت كما في الحلية، يعني يقول لك الأجانب لو سمعوا الكلام ده مباشرة يسلمون. ترى ماذا كان يقول ابن عباس في تفسير الآيات؟ كيف كان قدر علم ابن عباس رضي الله عنهما؟ لأنه بذل ونصب وتعب فكانت هذه مكافأة من الله عز وجل له. ولذا كان ابن مسعود يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا إمام آخر من أئمة السلف نرى كيف تميز, وهو الإمام الشعبي. هذا الإمام يظهر في سيرته الجهد والمشقة والتعب, والذي كان طريقا له حتى ارتقى إلى مصف الأئمة. يقول رحمه الله عن نفسه ما حدثني لا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. يعني المرة واحدة بس الحديث يسمعه إيه يحفظه. قال ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. يعني بيقول اللي أنا نسيته من العلم لو واحد منكم حفظه يبقى إيه, إما اللي هو اللي عنده يبقى شكله إيه. ده شوف مرة حتى قال لأصحابه إيه ما أروي شيئا أقل من الشعر. يعني أكتر حاجة بقولها لكم هي الإيه الشعر. طب قد إيه بقى الشعر اللي كان بيرويه؟ ولو شئت لأنشدتكم شهرا. شايف التميز الرسوخ؟ بيقول لهم أنا عندي استعداد أقول لكم شعر قد إيه شهر كامل. وإيه استنى لا أعيد, يعني بشرط اللي أنا أفضل أنشد شهر كامل وما إيه معايا حاجة. ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيد. طب كيف وصل الشعبي إلى هذا التميز؟ يجيب بنفسه لما سئل فيقول بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب كما في السير. بنفي الاعتماد عن مين؟ على مين يعني؟ على الغير. أصل الشيخ ما جاش, أصل ما لقيتش الكتاب, أصل يعني قائمة الأعذار دي اللي ما بتخلصش. لا, بنفي الاعتماد, اعتمد على الله, خذ بالأسباب, توكل على الله واصدق وسيعينك. اثنين, السير في البلاد, الرحلة في طلب العلم, صبر شديد يقول كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وهل سمعت بمن باع خشب سقف بيته لأجل العلم؟ إنه الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة النبوية. ألم به الفقر حتى باع خشب سقف بيته. قال ابن القاسم أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد. قال مالك لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. إيه الأمر اللي يقصده لا ينال هذا الأمر؟ العلم. وهذا إمام من الأئمة الكبار رحل مسافات طويلة كي يتعلم, فحصلت له مشكلة كادت أن تحرمه من العلم الذي أراد. مين هو بقى؟ يقول الإمام عبد الله بن فروخ لما أتيت الكوفة. الكوفة دي فين؟ في العراق. وهو منين؟ أنا قلت منين صح؟ ما قلتش هتيجي دلوقتي. قال لما أتيت الكوفة أكثر أملي وأكثر أملي السماع من سليمان بن مهران. سليمان بن مهران ده عارفين اسمه الايه؟ الأعمش. وكان الأعمش كما ذكروا شديدا جدا على الطلاب. طب ليه الشدة؟ ها؟ يؤدبهم, هو عايز يعلمهم قدر العلم والأدب مع العالم, بس كانت يعني شديدة شوية لدرجة أنه كان يأتي بأحد الكلاب يجعله قريبا من داره حتى يبعد الطلاب عن الدار إذا أتوا. يعني ممكن واحد عايز يروح يسمع له درس منه في البيت أو يكلمه أو كده, كلب إيه؟ تخيل بقى ما تلاقي سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث أو غيره من الأئمة بيجري وبيجري ورائه. تخيل. حتى أتى بعض الطلبة يوما واقتربوا من البيت بحذر فلم يسمعوا حسا. فين الكلب؟ مفيش. لحد ما هجموا على مين؟ على الأعمش ودخلوا عليه الدار فوجدوه يبكي فقالوا له ما لك تبكي؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللي هو مين يقصد؟ اللي هو الكلب اللي هو كان قد وضعه قريبا من الدار. وكان الأعمش رحمه الله لا يعني يملي الحديث إلا بجهد جهيد, وكان شحيحا جدا في الإملاء. يعني أنت مثلا تجيله من مصر مثلا وتروح له عشان تاخد منه حديثين ثلاثة ممكن يدي لك حديث واحد, وممكن احيانا يدي واحد نص حديث. نص حديث يعني يدي له السند عن فلان عن فلان عن فلان وخلاص. طب قال رسول الله لا هو خد بس الايه, ما تستغربوش. لدرجه ان بعض الطلاب يوما كان الاعمش لا يرضى بجلوس احد عن يساره, ممنوع حد يقعد على ايده الشمال, عايز يقعد قدامه او فين. فجاء رجل غريب فجلس عن يساره هو لا يدري, فجعل الأعمش يحدث ويقول حدثنا فلان عن فلان ويبصق عن يساري، يبقى كان سايب الشمال ليه؟ خدت بالك؟ فمين اللي بقى تلقى كل البسط ده؟ الأعرابي المسكين. طبعا هو ما يقدرش ايه يتكلم ولا يقوم، لان لو قام الأعمش هيلغي الايه، هيلغي الدرس، الطلاب هيمسكوا الراجل ده يبهدلوه. فتصبر، لازم ايه، لازم يقعد. صعب لدرجة كما ذكر الأئمة كذلك عنه أن بعض الطلاب أتى كي يحصل منه علما، فاستغل وجود الأعمش في جنازة. هو الأعمش، كلمة أعمش معناها إيه؟ إن بصره ضعيف. فكان الأعمش بصره ضعيف وكان سمعه برضو ضعيف شوي رحمه الله. فهو جت في الجنازة كده، راح واخد إيده حطتها في إيده كده، نوع من الخدمة لي يعني. وظل يبتعد به عن الجنازة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، الناس ماشيين الجنازة كده وهو إيه خده إيه بعيد خالص. فلما وصل إلى مكان بعيد يأمن فيه على نفسه، قال يا إمام حدثني، أو قال له أتعرف أين أنت؟ قال لا أعرف. لا، قال أنت في جبان بني فلان في الصحراء. فقال والله لا أعيدك إلى المدينة حتى تملأ لي هذه الألواح حديثا. قال له مش هرجعك البلد إلا ما تمليني أملأ الألواح دي كلها أحاديث. هيعمل إيه؟ ما فيش حد. ففعلا فقال حدثنا فلان وجعل يملي حتى ملأ إيه الألواح. فلما رضي هذا الطالب أخذ الأعمش وعاد به إلى المدينة. فلما وصل المدينة أمسك الأعمش به وقال أمسكوا اللص، أمسكوا الإيه الحرام ده اللي هو خدت لك، خذوا منه الألواح، لأن صعب أنه يطلع الحديث وبالكسرة ده وبالإيه وبالسهولة دي. فقال قد ذهبت الألواح يا إمام، وكان مرتب مع واحد صاحبه أنه يقابله على السكة ياخذ الإيه الألواح منه. فقال كل ما حدثتك كذب. قال له كل اللي أنا قلته لك إيه كله أحاديث كذب. قال لا، أنت أجل من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الأعمش. في ناس من الطلاب في أيامنا عايزين مين؟ عايزين الإمام الأعمش. تعالوا نشوف عمل إيه في القصة دي كده. يقول عبد الله بن فروخ لما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من سليمان بن مهران اللي هو الأعمش، فسألت عنه فقيل لي غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة كعادته. يعني قالوا بينه وبين الطلبة مشاكل ومفيش إيه مفيش دروس، وهو جاي منين قلنا؟ ما قلنا ما قلناش، ما تركزوا شوية لسه ما قلتش. قال فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه، يعني ما يأسش، فضل كل شوية يروح البيت يشوف الدنيا والأخبار. قال فلم أقدر على ذلك، فجلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع منه، إذ فتحت جارية بابه يوما وخرجت منه فقالت لي ما لك على بابنا؟ سؤال وجيه، اللي ما عادك على إيه؟ على الباب. فقلت أنا رجل غريب، وأعلمتها بخبري. فقالت وأين بلدكم؟ قلت إفريقية. يبقى جاي منين؟ أفريقيا، اللي هي بقى شوف شمال أفريقيا وراح فين؟ الكوفة في العراق، مسافة برضو مش إيه يعني كده أصغر من المسافة بتاعتنا يعني لما بنيجي الدرس، صح؟ ها تمام كده يعني يدوب مش كده. المهم فإيه، قلت من إفريقية. فانشرحت إلي، يعني حست كده بإيه باطمئنان لي كده، هتعرف ليه دلوقت. وقالت تعرف القيروان؟ اللي هي فين؟ فين؟ في تونس. قلت أنا من أهلها. قالت تعرف دار ابن فروخ؟ قلت أنا هو. يعني عملت استفصل وتستفسر عن واحد بعينه، فطلع مين؟ فقالت لي عبد الله. تأملتني وقالت عبد الله. قلت نعم. وإذا هي جارية كانت لنا، بعناها صغيرة، كانت أما عندهم وباعوها وهي صغيرة، فبدأت ظلت تتنقل لحد ما وصلت فين؟ عند الأعمش في الكوفة. فعايزة ترد له الإيه بقى؟ الجميل بتاعها، كانوا بيعملوها حلوة أو حاجة زي كده. فسارعت إلى الأعمش وقالت له إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره بالباب، فأمرها بإدخالي فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيته. طبعا ده حاجة إيه؟ دي حاجة عظيمة إن تعالى الأعمش يعمل معه كده والتانيين محرومين. قال فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أرابي منه، يعني حاجتي. وعشان تعرف الإمام ده تعب أديل وعبد الله بن فروخ ده، اسمع كمان الموقف ده. يقول رحمه الله سقطت آجرة من أعلى دار أبي حنيفة وأنا عنده. أجر يعني إيه؟ قل له قل لي يا عم. أجر يعني إيه يا جماعة الخير؟ يعني طوبة من طوب بتاع البيت سقطت. أجر من أعلى دار أبي حنيفة وأنا عنده على رأسي فأدمي. يعني إيه أدمي؟ تعور جاب دم. فقال لي لو أبو حنيفة اختر الأرش أم 300 حديث. الأرش يقصد إيه؟ التعويض يعني الدية ندفع لك فلوس مقابل اللي احنا جرحناك يعني، ولا تاخد 300 حديث؟ تاخد إيه أنت؟ فقلت الحديث فحدثني. وهذا يكفي إخواني ليبين كيف كان حبهم للعلم وحرصهم عليه وكيف ضحوا لأجل هذا العلم. وهذا كما ذكرت لكم هو الثمرة التي أوصلتهم إلى تمتين وتجويد الإسلام، لأن العلم مفتاح التغيير. بهذا نكون قد اختصرنا في الحديث حول الركن الأول من أركان الإسلام وذكر بعض النماذج للذين أوذوا وهم في طريقهم للإسلام، وبعض نماذج الذين حرصوا على تجويد الإسلام. فكان هذا التميز الذي رأيناه وسمعناه ونراه ونسمعه. في اللقاء القادم ننتقل بإذن الله نقلة أخرى مع الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وكيف هي المجاهدات المتصورة حول هذا الركن، وكيف كانت أحوال أسلافنا مع هذه العبادة العظيمة، ونستكمل مسيرتنا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.